وقال الله فيه: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله. أبعد هذا يقال إن هذه كانت هزيمة؟ أيقال على جيش قائده محمد إنهم هزموا؟ أيقال إن هذه كانت نكسة؟ لا، لأن الله يقول: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. لم تؤخذ الأرض ولم يغير المبدأ ولم يقضى على الجيش، فمن أين تأتي الهزيمة؟ إن الهزائم لا تنزل على المؤمنين الصادقين، إنما تنزل على المعاندين المكابرين، تنزل على المنافقين الذين يحاربون الله. لقد أسفت وأنا أقرأ هذا الحادث الأليم. اسمعوه، فإن فيه مأساة وفي المأساة ملهاه. نشروا هذا الأسبوع أن أحد الناس كان يقف في أحد طوابير الجمعية الاستهلاكية، ولما اشتد الزحام على شراء الدجاج نزل امين الشرطة ليضرب الشعب، ليضرب الشعب البائس. وباي شيء يضربه السيد الامين؟ يضربه بحزامه، واخذ يضرب المواطنين حتى جاء الحزام على عين سيدة ففقعها. ونقلت الى المستشفى سيدة. ليتصور كل منا ان هذه امه او اخته او بنته او زوجته. السيد امين الشرطة ينزل ويضرب البؤساء الذين يقفون من الخامسة فجرا في طابور طوله شهر وعرضه عشر، في دولة تبيع الدجاج والسمك، دولة تبيع الدجاج والسمك. السيد امين الشرطة ينزل ويستعمل الحزام ويضرب البؤساء، يضرب البؤساء، ويعلم الله ان كراتين الدجاج تصل الى البشوات في بيوتهم. يستعمل حزامه ويضرب الناس، ويأتي الحزام على عين امرأة فتسيل عينها على خدها دما وتحمل الى المستشفى. وعندما افاقت من العملية بعد استئصال عينها، سألت: اين نصيبي من الدجاج؟ لا اله الا الله. امين الشرطة، الى متى سيظل هذا الشعب في هذا البؤس؟ ومن يوم ان سمينا كل منافق بالامين ضاعت الامانة. الامين الاول للجنة المركزية، امين الشباب، امين الشرطة، امين الصندوق، اين الامانة عند هؤلاء؟ اين الامانة عند هؤلاء؟ سيدة تضيء احدى عينيها بالضرب. ان شعب مصر قضى حياته في ذل، قضى حياته في ذل من يوم ان بنى الاهرام وحفر القناة. ان الناس ينظرون الى الاهرام والقناة على انهما مفخرتان، ولكني انظر اليهما على انهما رمزان للذل والهوان. شعب يحمل الاحجار على ظهره والصياط تلهبه ويبني اهراما ليدفن فيها الفراعنة، وشعب يحفر القناة باظافر يديه وباسنانه ويموت منه 80,000 في حفر القناة، في حفر القناة، وبعد ذلك يسعى وراء لقمة العيش فيضرب بالحزام من امناء الشرطة. ان الجمعيات الاستهلاكية بقية من بقايا تيتو، بقية من بقايا النظام، النظام الظالم. ان الحبيب عليه الصلاة والسلام ينادي ويقول: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، طوابير ونساء ورجال واطفال وضرب وشتم وسب لدين الله. امناء، اهذه اخلاق الامناء؟ اهذه هي الامانة؟ الامين الاول للجنة المركزية، امين الشباب، امين الشرطة، امين الصندوق، وتبحث عن الامانة عند واحد من هؤلاء فلا تجد لها اصلا، لا تجد لها اصلا. كفى ارهابا، كفى ارهابا، وكفى ذلا، وكفى هوانا. اذا كنا نريد الاصلاح حقا، اذا كان المسؤولون عندهم صدق النية على الاصلاح، فليبيعوا القطاع العام، كله سرقات، كله سلب، كله نهب، بيعوه وخلصوا الشعب مما هو فيه من البؤس. هل سمعتم بان البنك الاهلي اختلس منه 1,600,000 جنيه؟ البنك الاهلي ايام كان في ايدي الانجليز لم يختلس منه جنيه واحد، ولما اصبح تحت ايدي المصريين اختلاس 1,600,000 جنيه. وبعد ذلك يرفعون الشعار الكاذب القطط السماك. الامين الاول للجنة المركزية يقول: غلطتنا اننا لم نذبح القطط السمان. ابدأ بنفسك، ابدأ بنفسك. الى متى هذا التهريج؟ مواطن، مواطن بائس يرفع صوته الى المسؤولين يقول: اصيبت امرأتي بالسرطان وصدر قرار بمعالجتها 300 جنيه، ودخلت معهد السرطان من يوم 27 ديسمبر وخرجت يوم 21 يناير، وكل المصاريف التي صرفتها في هذه المدة 120 جنيها. وفوجئت بالمعهد يطردها وسألت: لماذا تطردونها؟ فقالوا: لان حالتها ميؤوس منها. ويناشد المعهد ان تظل في المعهد حتى تلقى الله، فان التسكين افضل من النار التي ترعى في جسمها. لماذا تركتم هذه البائسة؟ لماذا تركتموها وما زال يبقى من مبلغها الشيء الكثير؟ لماذا ترضوها؟ لانها لا تملك وسطة، وليس له من يتكلم بلسانه، ليس لها من يتكلم دفاعا عنها. لماذا ترضوها والحبيب عليه السلام يقول من لا يرحم لا يرحم؟ ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. يا معاشر السادة، ما كنت اظن ان فساد الاخلاق يصل بالامة الى هذا الدرك. اسمعوا هذه المأساة التي عشتها منذ يومين. توفي احد الاباء وترك اولادا، وكانت الجثة جاهزة للدفن في الساعة العاشرة صباحا، واتصلنا بالحانوت ليحضر الخشبة من منشية الصدر الى مقابر الغفير، فقال اخذ 5 جنيهات. فقلنا له احضر. وفي الساعة 11 اتصلنا به لماذا لم تحضر؟ فقال اخذ 7 جنيهات. فقلنا له احضر. وفي الساعة 1 قال 9 جنيهات. حتى بلغت الساعة 4 فقال 10 جنيهات. واتصلنا بحنوتي غيره في العباسية فقال 12 جنيها. طلب 12 جنيها في توصيل جثة رجل مات وخلف يتامى، ومع ذلك الحانوتي لا يرضى باقل من 12 جنيها، والمسافة كلها لا تزيد عن 3 كيلومترات. لو ان التاكسي قطعها ما زاد عن 25 قرشا. قلت سبحان الله، ازمة المواصلات وصلت الاموات، وصلت الاموات. الى هذا الحد وصلت الاخلاق. حانوتي، حانوتي في العباسية، وحانوتي بعبدين. توصيل الميت وصل من منشية الصدر الى مقابر الغفير 12 جنيه. ومن هذا التوصيل يشيدون العمارات ويركبون السيارات. لماذا لا تضم ملفات الحانوتية الى ملفات القطط السمان؟ من دفن الموتى، من جري الموتى، من عرق الموتى. اذا وصلت الاخلاق الى هذا الحد فكبر على الامة 4 تكبيرات وصل عليها صلاة الجنازة. لقد وصلنا الى حال نفاصل في دفن الموتى ونقلها. ازمات، انها ازمات اخلاقية، انها ازمات الضمير. يا شعب مصر، ان طريق صلاحنا في الصلح مع الله، ان طريق نجاتنا في معرفة الله، ان طريق نجاتنا في كتاب الله. ودعوكم مما تسمعونه اناء الليل واطراف النهار، اننا ورثنا عبءا ثقيلا هو عبء الظلم، عبء الظلم والبهتان الذي ورثناه، واخلاقنا في انهيار وضمائرنا في ضياع. اللهم اني اسألك واتوجه اليك ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين.

واني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. انا عايز اسمع منك لا اله الا الله. إذ نادى ربه نداء خفيا، ناداه سرا، لأن الله تعالى يقول ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ولذلك شوف الأعراب اللي جاي لسيدنا النبي بيقول له يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ ربنا قريب لما الواحد ينادي عليه سرا ولا بعيد لابد ينادي عليه جهرا. وقبل ان يجيب حبيبنا وحبيب قلوبنا، قبل ان يجيب حبيبنا محمد اذا بالامين جبريل انزل بقول الله تعالى واذا سالك عبادي عني فاني قريب. يا سلام، فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعا. صلى على الحبيب. واذا سألك عبادي عني فاني قريب. شوف في اسئلة كتيرة كانت بتوجه لسيدنا النبي، وكل ما يوجه للنبي سؤال ربنا يقول له قل. يسألونك ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خير فللوالدين والاقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. ويسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير. ويسألونك عن المحيض قل هو اذى. يسألونك عن الساعة ايان مرساها قل انما علمها عند ربي. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج. كل النبي ما ينسال سؤال ربنا يقول له قل، الا آية واحدة شال منها كلمة قل دي، خلاها مباشرة بين العبد وبين رب، اللي هي ايه؟ واذا سألك عبادي عني ما قالش فقل اني قريب. ربنا اللي جاوب على طول قال فاني قريب، ما فيش واسطة بينك وبين سيدك. وحد الله لا اله الا الله. يا سلام يا سلام، بعد ما تسمعنا الصلاة على الحبيب النبي. ما فيش واسطة بين العبد وبين ربه. واذا سألك عبادي عني فاني قريب. على طول كده. ما قالش للنبي فقل اني قريب، لا فاني قريب. اجيب دعوة الداعي اذا دعا. قال لك يجي واحد يقول لك ما انا بدعي ورئي نشف من الدعاء. انا في ناس بتقول كده، تقول له ادعي يقول لك يا اخي رئي نشف من الدعاء. مغلوبنا بقى دعاء، كلمة واحد يائس. ايه المسألة دي؟ اعلم ان الله قد اخذ على نفسه وعدا وعهدا. قال ايه؟ ادعوني استجب لكم. خد بالك من الكلمة دي، ادعوني استجب لكم. يعني انت ادعوني استجب لكم، تبقى استجب دي وعد وعهد من الله. والله لا يخلف الوعد ولا ينكث بالعهد. امال بندعي؟ لا، ما هو الدعاء على ثلاثة اقسام. الدعاء على ثلاث اقسام. قسم يعجل في الدنيا ان كان الخير في التعجيل، وقسم يؤجل الى الاخرة ان كان الخير في التأجيل، وقسم يخفف القضاء النازل من السماء. ايه المسألة دي؟ برضو وحد الله قل لا اله الا الله. قسم يعجل ان كان الخير في التأجيل. يعني افرض ان انت قلت يا رب انا عايز 1000 جنيه وعمارة في محرم بيه وعربية شوفر ليه وطقم وانتريه. خد بالك. خد بالك. خد بالك من قبول الدعاء شكله ايه. ربنا سبحانه وتعالى بيستجيب الدعاء على حسب حكمته. يمكن لو اداك 1000 جنيه بعد ما تيجي تصلي معانا هنا وتختم الصلاة هتقعد على ناصية عماد الدين، مش هتعرف المسجد، لان المسجد ده بتاع الناس الغلابة اللي بيقعدوا على الارض، انما انت بقيت من الناس اللي فوق. واذا انعمنا على الانسان اعرض ونأى بجانبه، فالخير ان يؤجل هذا الدعاء الى الدار الاخرة. هيديلك بدال العربية الشفر ليه والعمارة اللي في محرم بيه، هيديك فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخالية. يا سلام. ولذلك شوفوا سيدنا عثمان بن عفان ذهب ليعود عبد الله بن مسعود في مرض موته. ابن مسعود مريض مرض الموت. سيدنا عثمان ذهب ليعوده، فبيسأل ابن مسعود هذه المسائل، بيقول له يا ابن مسعود اي شيء تشكو؟ بتشتكي من ايه؟ طبعا منتظر ابن مسعود يقول له عندي حموضة في المعدة، عندي كحة، عندي انفلونزا اسيوي. لا، شوف ابن مسعود بيقول ايه. اي شيء تشكو؟ قال له اشكو كثرة ذنوبي. يا سلام. قال له فاي شيء ترجو؟ عايز ايه؟ منتظر يقول له عايزك تجيب لي كونسلت من الاطباء عشان يشخصوا التعب. فقال ابن مسعود ارجو رحمة ربي. يا سلام. فقال عثمان فاي شيء تخاف يا ابن مسعود؟ خايف من ايه الواحد في الحالة دي؟ بقى ساعة ما يبقى عيان والمرض شديد ويجي واحد يقول له خايف من ايه، يجي مطلع المنديل وباكي ومعيط. اه يا اولادي، من اللي هيكمل تعليمكم؟ من اللي هياخد بيتكم؟ من اللي هيسأل عليكم بعدي؟ من اللي هيدخل عليكم؟ انما شوف ابن مسعود، عثمان بيقول له اي شيء تخاف؟ فقال له اخاف عذاب ربي. فقال له عثمان أأستدعي لك الطبيب يا ابن مسعود؟ فقال له ابن مسعود الطبيب أمرضني. كل من عند الله، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فقال عثمان أوصي لبناتك بشيء من المال. كان ابن مسعود عنده 4 بنات معه الصبيان، مخلف بنات، كان يقدر يقول له يا امير المؤمنين حول لهم شيك برصيد على البنك الاهلي المركزي. انما شوف ابن مسعود قال ايه، وكيف اسألك المال وقد تركت لهم صورة الواقعة، من قرأها اول نهاره وقاه الله الفقر طول يومه. يا سلام. يا سلام. شوف صورة الواقعة، ما فيش طمع، ما يمدش ايده لغير الله. ده انا تركت لهم كنز من الكنوز التي لا تفنى، تركت لهم صورة الواقعة. اللي بيقرا صورة الواقعة صباحا ربنا بيكفيه الفقر طول يومه. يجي واحد يقول لك طب ما الكلام ده للجماعة بقى الارزقية اللي هم بيطلعوا الصبح عشان يتسبب في سبوبة او يتاجر في رشين، انما ده انا راجل موظف حاجة اول كل شهر هاخد مرتبة تبقى الواقعة هتعمل لي ايه. ما فيها ناس دايما تفلسف الامور كده، يعني ما ياخدش الكلام مسلم به ابدا، لابد ان هو يتن ينكش زي الفراخ كده ينكش. طيب ربنا يكفيك شر واحد مؤذي يفتش عليك في اليوم ده، اعمل لك خصم يومين، مش جايز ولا مش بتبقى طالع لا بيك ولا عليك. ومراتك تدعي لك ربنا يفتح في وشك سبع ابواب ويحبب فيك خلقه حتى الحصى في ارضه، يبقى صورة الواقع هتنفعك. ما كان في واحد قاعد على الرصيف بس لقى عسكري بوليس شايله موديني فين يا شاويش، قال له موديك الاسم تحري، قال الله يكرمك ياما، قال له امك مالها، قال قبل ما تدعي لي قبل ما اطلع دعت عليا وقالت ربنا يعودك بداهية تشيلك. بيعد فيه بعد كده داهية. فاصبح الصبح اقرا صورة الواقع، ارجوك ارجوك، لان الدنيا مليانة بلاوي. واحد يقول لك لا بقرا ولا بحفظ، مش حافظ الصورة وما عرفش اقرا في المصحف. ربنا ادالك حاجة جميلة، ادالك صورة الاخلاص اللي هي قل هو الله احد. النبي قال من قرأها مرة كتب له ثواب من قرأ ثلث القرآن الكريم، ومن قرأها مرتين كتب له ثواب ثلثي القرآن الكريم، ومن قرأها ثلاث مرات كتب له ثواب من قرأ القرآن الكريم. والنبي قال من قرأها في يوم 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة، ومن قرأها في يوم 100 مرة قال الله له يوم القيامة الجنة عن يمينك فادخل. القرآن وعظمة القرآن وجلال القرآن، بيقول له وصلي بناتك بشيء من المال، قال له لا. طب سبت لهم ايه؟ سبت لهم صورة الواقعة، صورة الواقعة اللي بيقرأها اول النهار يقيه الله شر الفاقة طول يومه، صورة الواقعة. فاذا كان الله يعلم ان التعجيل في القبول وان الخير في التعجيل عجل لك الاجابة، انما اذا كان عارف ان الغنى هيفسدك سيؤجل القبول الى الدار الاخرة. اذا لم يكن هناك تعجيل ولا تأجيل يخفف القضاء النازل من السماء، ولذلك فان الدعاء والقضاء يتلاقيان ويظلان يتعالجان الى يوم القيامة. يبقى القضاء نازل والدعاء مقابل له، عبل ما ينزل القضاء يخفف بسبب الدعاء، يبقى الدعاء يخفف القضاء النازل من السماء. رب لا اسألك رد القضاء ولكن اسألك اللطف فيه. ولذلك دعوة زكريا قال له فهب لي من لدنك وليا. راجل بلغ من السن ومن الكبر عتية، وامراته عاقر لا تلد، ومع ذلك يريد من الله ولدا، واذا بالملائكة تنادي عليه يا زكريا ان الله يبشرك بيحيى. لا يأس من رحمة الله، لا يقنط من روح الله الا الضالون، لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. يا زكريا انا نبشرك بغلام اسمه يحيى. كان فين؟ كان في المحراب، كان في المحراب، كان في المسجد عندما بشر. ولذلك فان للمساجد اوتادا جلساؤهم الملائكة ان غابوا افتقدوهم، ان كانوا مرضى عادوهم، وان كانوا في شدة سألوا الله لهم. المساجد، ان للمساجد اوتادا، اوتاد. الناس اللي بيعتادوا الجلوس في المساجد يعتبرون اوتادا لها. اللي بيعتادوا اداء الفرائض في بيوت الله دول اوتاد المساجد. اذا غاب احدهم سالت الملائكة عنه، فلان مش باين النهاردة ليه؟ ده مريض. مريض يلا بينا نزوره، ياخدوا بعضهم وروحوا زوروه في بيته. الملائكة، واذا حلت الملائكة ذهبت الشياطين. واذا كانوا في شدة فان الملائكة تدعو الله ان يفرج عنهم شدائده. دول واوتاد المساجد. يا زكريا انا نبشرك بغلام اسمه يحيى، يعني بشروا بالغلام وسمالوا الغلام. شوفوا اكرام الله، بشره بغلام اسمه يحيى. يحيى ليحيى، فيه معنى الحياة، وفيه معنى الامل، وفيه معنى الرضا. لم نجعل له من قبل سميا، يعني لم نسم احدا بهذا الاسم قبلك يا زكريا. فسيدنا زكريا قال رب انى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. ده انا راجل عجوز وامرأتي عاقر، وكيف ارزق الغلام؟ ارزقه وانا كبير وامرأتي عاقر؟ ام اننا سنرجع الى عهد الشباب؟ واذا بالجواب يأتي في كلمة واحدة، كذلك قال ربك هو علي هين. كذلك قال ربك هو علي هين. ولذلك عندما تضعف عقيدة العباد يلجؤون الى ابواب غير باب الله. واحد مراته ما تخلفش، تيجي واحدة توصف لها واحد تقول لها ده بيفتح الكتاب وبيعرف، يروحوا. يقعد الراجل برضو الدجال يقول لها ده انت لازمك ديل فار يتيم وارنب متجوز على مراته وخروف اسود، وديك نص ابيض ونص احمر ونص اصفر زي علم الجمهورية. كلام فاضي. وتيجي الست تقول لي لسه عايزه خروف وعايزه ديك، والراجل غلبان يمكن ما بيطوقش اللحمه الا في مولد النبي. انما عايزه تخلف، وبالها ان الخلف من هذا الطريق. ونسيت قوله تعالى يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور، او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما انه عليم قدير. عليم قدير. النبي بيقول ايه في الناس اللي بتروح للدجالين والصحراء والكذابين؟ شوف اسمع وصلي على الحبيب. اسمع وصلي على حبيب الله. النبي بيقول من مشى الى ساحر او عراف فصدقه فقد كفر بما انزل على محمد.